يسأل أيضا ويقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار يربح هذا المال والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح، هل هذا ربا أم لا؟ الوقت معنا ذلك يقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار يربح هذا المال والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح، هل كانت الشركة تعلن بنصف ربح بنصف ربح لا بأس، أما أن تعطي معين ثلاثة أربعة طريقة 5% 5% هذا يجوز، هذا لا يجوز، لكن إذا كان الجزء مشاع المال تصرفنا في البيع والشراء أو في الأحوال الأخرى فلك نصف ربح الربح لك ربح لك خلص هذا لا بأس به، هذا يقال لها وغرضها وعملها لا بأس به، أما يأخذ بك المال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.